عبد الحميد يطلب الكرة، كريم زين فيها ثم يستعيد الكرة مرة ثانية، دائما كريم زين في هذه الكرة، ما فيش حلول كثيرة أمامه في رجلة الهدف، الموجود مطمور، مطمور